إني ولو لابوني روحي بتغوى إني ولو لابوني روحي بتغوى ابني بقوى جمال الرسول بقلبي مقوى إني ولو لابوني روحي بتغوى إني ولو لابوني مساتيهن بالعجب لك ميسبي مساتيهن بالعجب لك ميسبي مساتيهن بالعجب لك ميسبي مساتيهن بالعجب لك ميسبي ويا غزال الشعب قلبي مرعاه ويا غزال الشعب قلبي مرعاه إني ولو لاموني روحي بتغوى إني ولو لاموني روحي بتغوى وجمال البصون بقلبي مقوى حكمته بروحي زود نوحي حكمته بروحي زود نوحي حكمته بروحي زود نوحي حكمته بروحي زود نوحي ويا حمام الدوحي مثل شكوى ويا حمام الدوحي مثل شكوى إني ولو لاموني روحي بتغوى إني ولو لاموني روحي بتغوى وجمال البصون بقلبي مقوى وجمال البصون بقلبي مقوى صلي يا ذا الجلال والجمال صلي يا ذا الجلال والجمال صلي يا ذا الجلال صلي صلي يا ذا الجلال والجمال صلي يا ذا الجلال والجمال على زين الخصال ومن ولا على زين الخصال